هذا الحديث وأيضا عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم آخر كتاب الصوم من جامع الإمام الترمذي رحمه الله تعالى.